أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. شيخ حسام، معك حد يطلع معك زيارات حريري؟ يلا سهيل قرأك معك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، يا إخواني وأحبابي في الله، هذه الحياة قصيرة، والله جل جلاله جعل المصير الآخرة، والله تعالى في هذه الحياة طلب طريقة معينة من الحياة، من العيش. اللي بيمشي على هذه الطريقة وعلى هذا الأسلوب بفوز وبينجح، والذي يخالف هذا الأسلوب وبيمشي على هواء بخيب وبيخسر. هذا الأسلوب يا أخواني في الله، وهذا النمط من الحياة، وهذا النموذج من الحياة، هو نموذج الأنبياء، هو نمط الأنبياء. الله تعالى قال: أولئك الذين هداهم الله. والله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكل ما بتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء، كل ما بتكون مرضي ومحبوب عند الله. أو كلما يا إخواني في الله كنا في بعد عن منهج الأنبياء، كنا في بعد عن رضا الله جل جلاله. الأنبياء يا إخواني بشر مثلنا مثلهم، بيأكلوا نأكل، يشربوا نشرب، تزوجوا نتزوج، وبناموا بفيقوا من نام ومن فيق. عندهم شهوات وعندنا شهوات، وعندهم رغبات وعندنا رغبات، عندهم حاجات وعندنا حاجات، بيحبوا أمور بيشتهوا أمور، ونحب بنشتهي أمور، بشر. لذلك كانت حجة كثير من الكافرين أنه بشر مثلنا، أبشر نتبعه؟ نتبع بشر؟ شو بدكم؟ بدكم ملائكة؟ ملائكة ما فيكم تتبعوهم، الملائكة مختلفة عنكم. الملائكة ليس لهم حاجات ورغبات مثلكم، يأكلون ويشربون، لا يأكلون ولا يشربون، ما في أكل وشرب. أنبياء بيأكلوا بيشربوا بيتزوجوا، عندهم حاجات مثلكم، فيكم تقيسوا حياتكم على حياتهم. أما الملائكة ما بتستطيعوا تقيسوا حياتكم على حياتهم. لذلك يا إخواني في الله، قل في هذا الزمن الكلام عن حياة الأنبياء، ما تكلم أحد عن حياة الأنبياء، ما بيتكلم حدا إلا من رحم الله جل جلاله. فصارت حياة الأنبياء عبارة عن إزبتكم فيديو مصور كرتوني حتى يحضروا الأولاد. شو بدك تجيب من المكتبة؟ والله بدي أجيب قصص الأنبياء كرتوني يحضروها الأولاد. أو صار مسلسل بينعمل على التلفزيون، قصة يوسف تحضرها بمسلسل حلقات. أو بعض الكتب، حتى أن الكتب، امبارح كنت في معرض كتاب بالبيال، ففي عندي في رسالة الماجستير، يعني الموضوع اللي اخترناه صلى الله تعالى يوفقنا فيه إن شاء الله، منهج التغيير عند الأنبياء في القرآن، موسى عليه السلام نموذجا. برمت شي 10 دور ما كنت لاقي كتاب يتحدث عن الموضوع. كتب بالفقه كتبت كثيرة، كتب بالسيرة مكتوب، بالفكر الإسلامي مكتوب، بالتاريخ مكتوب، بالحديث قد ما بدك، رسائل ماجستير ودكتوراه بقضايا فقهية معاصرة قد ما بدك فيه. بس واحد يكتب أنه لا كتاب مكتوب فيه عن طريقة الأنبياء بالتغيير حتى نستخدمها في زماننا، ما وجدت. فلذلك حتى الكتب يا أخواني في الله ما كتب فيها حقيقة عن هذا الموضوع، ولا حتى الخطباء ولا المتكلمين تكلموا كثيرا في هذا المجال. لذلك يا أخواني في الله اخترنا طرق خاصة على هوانا، مع أنه احنا بنقول أنه الشيخ بنعرف حياة الصحابة. أي أكثر ذكر في القرآن؟ الصحابة أم الأنبياء؟ أنبياء. كم قصة صحابي ذكرت بالقرآن؟ معدودين، 7، 8، 10، 15. كم نبي ذكر في القرآن؟ 25 نبي، والأقل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. في ناس خبرناك عنهم يا رسول الله، وفي ناس إجا ذكر عام. فحتى الأنبياء ذكر بالقرآن أكثر من ذكر الصحابة. فلذلك بتلاقي البعض قرب قرب يا إمام، قرب علي، قرب يا شيخ، اقتراب سنة. تفضل يلا ناطرك يا إمام، هون هون حدي عشان نشوف، تا حدي هون. فالأنبياء يا أخواني في الله نسوا من حياة الناس الآن، نسوا. تستغرب تقول للبعض قصة شعيب، تعرفها؟ مين شعيب؟ مش جارك أكيد يعني شعيب، ولا صاحبك شعيب. شعيب نبي من أنبياء الله في القرآن الكريم. صالح تعرفه؟ مين صالح؟ ابن عمي؟ لا مش محمد صالح، النبي، نبي اسمه صالح. تعرف قصته؟ هلا أنا مش عارف. تعرف قصة هود؟ تعرف قصة لوط؟ تعرف قصة يعقوب؟ تعرف قصة إسحاق؟ تعرف قصة إسماعيل؟ فبتلاقي كتير من الناس إلا من رحم الله جل جلاله مش عارفين قصة الأنبياء. ممكن قصة واحد من الصحابة ما تعرفها، ممكن، مع أنه لابد تكون محيط بقصة الصحابة، بس ممكن لأنه الصحابة كتار وقصصهم كلها وصلت لنا. بس عندك 25 قصة بس بالقرآن، بالقرآن الكريم في بس قصة 25 نبي من الأنبياء. يعني لازم نحيط فيهم يا إخواني في الله، لازم نعرفهم، ولازم نعرف أنه كل شيء الله ذكره بالقرآن عن الأنبياء مطلوب منا نقتدي فيه. عشان هيك الله تعالى قال فبهداه مقتده، وكل شيء مش مطلوب منك تاخده من الأنبياء الله ما ذكره. عشان هيك بتعرف شيء كيف بيصلوا؟ ما بنعرف كيف بيصلوا، ولا آية بالقرآن تذكر عن صلاتهم شيء. بتعرف كيف حجه؟ مع أنه سيدنا إبراهيم حج وسيدنا موسى حج، ورد في الحديث الصحيح أنه سيدنا موسى عليه السلام حج بيت الله الحرام. كيف حج؟ كيف طاف؟ كيف سعى سيدنا موسى؟ ما بنعرف هل هو سعى ولا ما سعى، الله أعلم. هل رمى الجمرات ولا ما رمى الجمرات؟ ما بنعرف. طب شو المطلوب منا نعرفه عن سيدنا موسى؟ ليش يا ربي 128 مرة بالقرآن الكريم تذكر لي قصة موسى؟ 130 مرة مذكورة قصة موسى، ب 28 جزء مذكورة قصة موسى، ليش يا رب؟ قال لأنه بزمن موسى كان في عنده طاغية كبير من الطغاة اسمه فرعون. كيف تعامل مع موسى لنزل هالطاغية؟ فاللي بزمانه في طاغية من الطغاة أو في ظلم في مكان ما فيستخدم طريقة موسى عليه السلام بيمشي الحال. أما إذا بده يستخدم طريقته الخاصة على زوقه وعلى هواه بده يفوت بحيطان، وبده يدل الأمة تأكل كفوف وتنضرب حتى ترجع لمنهج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعرفنا يا إخواني في الله ليش نتكلم عن الأنبياء، ليش نسمع عن الأنبياء، حتى تجي حياة الأنبياء في حياتنا. فما نكتفي بهالمجلس، في كتاب جميل جدا اسمه قصص الأنبياء للإمام ابن كثير. بارح دلينا الشباب عليه بالمعرض، بعضهم جابوا هذا كتاب من أهم الكتب، ومن المناسب والضروري أن كل مسلم يقتنيه إذا بيستطيع. إذا بحب يستخدم كتاب آخر إذا عنده أولاد للناشئة يربي أولاده على فكر الأنبياء، في كتاب اسمه كمان قصص الأنبياء للشيخ أبو الحسن الندوي، عالم كبير من علماء الهند، تربى مع الشيخ محمد إلياس رحمه الله، وكتب كتاب اسمه قصص الأنبياء، من أجمل الكتب وكتاب رائع جدا وسهل وبسيط وميسر. مين اشتراه من الشباب امبارح؟ محمد زهرة يمكن. فالعبرة يا إخواني في الله أنه ما نكتفي بهالمجلس، هالمجلس خليه يحيي عنا الطلب ونرجع على البيوت ونسمع ونتعلم ونبلش نعيش عمليا حياة الأنبياء. وين وصلنا في المرة الماضية؟ كنا عم نتكلم عن مين؟ عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. حدا مذكر وين وصلنا؟ يعني وصلنا عند هاجر وإسماعيل. طيب نعم طيب، عرفنا يا إخواني في الله أن سيدنا إبراهيم عليه السلام الله قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. الله تعالى أعطى سيدنا إسماعيل قال فبشرناه بغلام حليم، وهذا الولد إسماعيل عليه السلام الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبحه. الإمام ابن القيم رحمه الله بكتاب زاد المعاد بيقول قد يتساءل المرء ما العبرة من ذبح إبراهيم لإسماعيل؟ هل خلقنا الله جل جلاله ليعذبنا؟ شو العذاب هذا؟ شو ابنك بالضبط كان عمره بس بشر إبراهيم بإسماعيل 86 سنة، يا ربي شو هالعذاب النفسي اللي عم تعذبني إياه؟ ولا شو حطه بوادي وهو رضيع وخليه ليصير شاب عمره 7-8-10 اختلاف الروايات بعض الروايات تقول 14 سنة، يعني صار بيعتمد عليه لأنه البي أنت بيعتمد على ابنه هالوقت 12-13-14-15 صار شاب بلغ الله قال فلما بلغ معه السعية صار يمشي معه قوم روح جيب لي اعطيني خذ لي حمال مع الحجار نزل اشتغل جيب يا عمي هلا يا ربي انا 90 سنة انا رجال كبير. انه ورد انه سيدنا ابراهيم مات قديش كان عمره؟ في بعض الروايات بتقول مات كان عمره 173 سنة، بعض الروايات بتقول 183 يعني فوق ال 150 سنة فوق ال 160 سنة. طب يعني كمان مش قليل يعني نطر جاع 90 نطر له شي 10 سنين صار عمره فوق ال 100 سنة سيدنا ابراهيم، يعني قطعا رجال كبير. ما فيش غير ولد وحيد، يا رب شو العذاب ولد وحيد انت اصلا اخرت لي خلفته ليجيني بعد 100 سنة، وبعد 100 سنة اول ما يجي بتقول لي ارميه بالصحراء، وبعد ما بيرميه بالصحراء بتقول لي روح زره بعد 10 سنين، واول ليلة بيجي بشوفه بسلم عليه وبعبطه ويعني بكحل عيوني بشوفته هذا ابني اللي تركته 10 سنين، اعطيني كم ليلة بس لأتمتع شوي، اول ليلة بتفرجيني منام انه عم يذبحه. ومنام الانبياء معروف، رؤية الأنبياء معروفة أنه هي أمر من الله، شو العذاب؟ فسيدنا ابن القيم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد يقول اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا. والخلة أحبتي في الله لها شروط. الخلة من معانيها تصفية وتفرغة القلب من كل أحد سوى الخليل. إذا عندك أحد بينك وبينه علاقة حب قوية جدا وصلت إلى مرحلة الخلة صار خليل، هاي المرحلة ما بتوصل إلا إذا طلع كل حدا من قلبك إلا هذا الخليل، معلوم؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا. قال الله جل جلاله واتخذ الله إبراهيم خليلا. من الطبيعي أن الولد بس يجي بعد 100 سنة وشاب ومنه معاق، بل بالعكس جميل. كتب السير والأحاديث بتقول أنه إسماعيل عليه السلام كان أبيض اللون، أبوه مكاوي زي ما قلنا لكم المرة الماضية وأمه مصري خليط مكة ومصر، طلع شاب حلاوة سيدنا إسماعيل طويل زيك ها زي الحجرة وحلو وشاب وجميل غار أبو محمد. فسيدنا إبراهيم يعني شايفه يعني بالعمية جد حقيقة شايفه مش مصدق. فقال ابن القيم قلب إبراهيم ما زال موصولا بالله، ولكن في خصلة من القلب أخذها إسماعيل. هو القلب كل خصاله كانت لمين؟ لله. في خصلة وحدة بس أخذها إسماعيل. فالله تعالى يقول لإبراهيم بمعنى الأمر هذه الخصلة يا إبراهيم لا أريدها أن تكون لإسماعيل، ما بدي، بدي يكون قلبك كله لإيه، كله فقط لي يا إبراهيم. فالله جل جلاله لم يأمرنا بالعذاب يا إخواني، حاشا لله أن يعذبنا، بس ربنا بيبتلينا، والابتلاء بكون وقته كتير قصير. إبراهيم كان ابتلاءه بذبح ابنه، ممكن ابتلاءك بمرتك، ممكن ابتلاءك بابنك، ابتلاءك ببنتك، ابتلاءك بجسمك بمرضك، ابتلاءك بشغلك بعملك، ابتلاءك بأمك وأبوك. كل واحد منا عنده ابتلاء، وكل أدرى بابتلائه. هذا الابتلاء مقصود أنه قلبك يصفى ويتغربل من غير الله، ويصير القلب 100% لله. وين المشكلة؟ لو إبراهيم عليه السلام ما أطاع أمر الله وقال له يا رب بحبك بموت فيك بس بعتذر منك إسماعيل ما بقدر أعطيك إياه، ما بقدر أذبحه، شو كانت النتيجة؟ يطرد إبراهيم من الخلة ويلعن ويعاقب ويعصي، وتنزل المصائب عليه وعلى إسماعيل، وسيخسر إسماعيل بالنهاية. بس بسبب الطاعة الله تعالى ردله ابنه وردله قلبه، صار قلبه 100% مع الله وابنه بعده موجود. وبس يجيك الابتلاء، مقصود الابتلاء يا حبيبي انك ترجع الى الله، لأن ربنا شايف انه في بقلبك خصل لغيره، وقلبك مايل شوي لغيره. والعلماء بتعرفوا بقولوا يا اخواني في الله جملة عجيبة جدا جدا، والله انا بتخوفني هالجملة. بتعرفوا شو بقولوا؟ احيانا بقعد بحرق اسمرت فيها هالجملة. بقولوا اذا رأى الله، تبهوله احفظوه منيح، اذا رأى الله، اذا طبعا اذا كان الله بحبك، اذا رأى الله قلبك تعلق باحد واشتد تعلقك به فقد يبتليك به حتى يعلقك به. دير بالك، اذا ربنا كان بحبك، طبعا هذه بس خصوصيات، شافك تعلقت في سياره مثلا كثير فصار قلبك يميل لها، فالله بيبتليك فيها، تخرب تحترق بتنزع. اذا شافك تعلق قلبك كثير بولد بمرضه، ممكن إذا وصل لدرجة حبك زاد كتير وبعدك عن الله ممكن يقبض هذا الولد. الزوجة نفس الأمر، أقول له ديري بالك بدي يكون علاقة محدودة. هذا مثال حتى نحن يعني نستفيد منه في كل حياتنا. شغلك ما لازم تتعلق فيه، حتى الزوجة بحدود، الولد بحدود. يعني هلأ بعد ما رجع إسماعيل، سيدنا إبراهيم كيف قلبه؟ خلص يا رب إذا حطيته بدي أذبحه، بعده موجود وابني وحبيبي وكل شيء بعده، بس قلبي 100% صافي مغربل إليك يا ربنا تعالى. شفتوا شو البلاء يا أخواني مقصوده؟ المشكلة وين؟ بيجي البلاء، بتيجي الأحوال، ما منفهم ليش البلاء، ما منعرف، فمنيجي بنحل البلاء بطريقة خطأ. بتمرض، بدل ما تروح عند الله عز وجل بهالمرض تلجأ إلى الله بركتين، تقول له يا رب أنا عارف ليش مرضتني، أنت خلقتني تعذبني يعني، والله أنك بتحبني، أنت مرضتني لأني أنا بعيد عنك شوي، خلص هاي التوبة، هاي ركعتين وسجود وبكاء ودموع وعزيمة ونية أكيدة أنه يا رب اللي مقصر فيه حوقفه. فالله تعالى بيزلك المرض وبيرجع لك زي ما هو. بس المشكلة وين؟ من دكتور لدكتور، من دكتور لدكتور، من دكتور لدكتور، من دواء لدواء. مش عم حرم الدكاترة، كلنا مروح عند دكاترة، مش عم نحرم الدواء، بس مشايخنا الكرام تعرف شو بيقولوا؟ بيقولوا إذا كان إذا كنت مريض والدواء حدك ماشي، ما تمد إيدك مباشرة على الدواء، ما تمد إيدك مباشرة على الدواء، قبل الدواء اجعل بين المرض والدواء ركعتين، هول الركعتين قوم صلي فيهم وقول له يا رب أنت خلقت الداء وانت خلقت الدواء، يا ربي اجعل الدواء سبب للشفاء، وسلم وخذ الدواء. بس بتاخده كيف؟ سبب حبة البنادول، لسان حالك عم بقول يا حبة البنادول أنت ما بتنفعي ولا بتضري، الله هو النافع والضار. تخدها واحد يعملها بالبيت، بصير أبوك بقول لك شو رجعكم من الجامع مجنون تحكي مع حبة الدول وابني يحمل موضوع تحكي فيها بالبيت. هذا لسان الحال القلب مش اللسان. نازل على شغلي، قبل ما تنزل على شغلك ركعتين الصبح بعد الفجر، شو بتقول فيهم ركعتين؟ يا رب أنا عارف هذا الشغل سبب بس، والله لا فوياج ولا ملكة للعطور والعسل ولا شركة تأمين ولا ما بعرف مين ولا شيء بجيب مال، هذا سبب أنت أمرتني أخذ فيه، هي أنا نازل على المحل. بس يا رب الرزاق هو أنت، كيف تنزل على المحل؟ بتنزل بقلب مطمئن، بس يأذن مؤذن أيه ده اللي محل، ما فيش مجال، ما مخصصش المحل هو أصلا، ها أين الأفل دنا رحيم، وتصلي والسنن القبلية والبعدية وتعمل أذكارك وتخلص ترجع محلك تفتح الدكان، لأنه يعني راحة يا إخواني في الله. تتزوج هالمرأة أول ليلة بعرسك تطل ركعتين، ليش ركعتين فكرين أنت أول ليلة؟ ها ليش؟ حتى تقعد تفكر، بس مين بكون متفكر بالليلة ولا كله ضايع بكون وين في غيبوبة عند الشباب. ها هلا أنا سمعت درس هلا جديد حجي مشان عشان هيك جرب ولد صالح وليش كمان حتى يا رب يعني عف نفسي. أما هي الزوجة بذاتها ما بتعمل شيء، هي الزوجة بنفسها ما بتعمل شيء. كم إنسان تزوج وعايش على قول حجويد مشون عايش حياة النكد، عايش نكد ليش؟ لأنه تزوج ومش عارف إيش المقصود، فكر أنه السعادة بالمرأة، السعادة مش بالمرأة بنفسها. واحد جاب ولد فكر أنه السعادة بولد، أتعس أيام حياته مع ابنه، بيتمنى كل لحظة يردم الله بعض الأولاد لأنه فكر السعادة بالولد. والثالث فكر السعادة بالمال، أتعس أيام حياته بس إجا المال، بقول لك والله بتكون فقير ومرتاح أكثر. ليش؟ لأنه ما عرف إيش مقصود المال. فمقصود البلاء أنه يوجهك مباشرة إلى رب السماء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قدر الله جل جلاله هو أخذ ابنه وظهر من البيت، قوم يا بي نشوف مش هوية لوين يا بي رايحين؟ ضغط مش لنا شوي خير يا بي بدنا نذبحك. ايه أهلا وسهلا. تكلمنا المرة الماضية إخواني في الله كيف الله جل جلاله أكرم إسماعيل بإجابة من أبر الإجابات، وقلنا يا إخواني في الله أنه لو أنت بتفكر فيها عقليا بتقول جواب إسماعيل شو حيكون؟ شو؟ لا. ليش لا؟ لأنه حضرتك يا إبراهيم يا بيي مش شايفك أنا بحياتي، حضرتك رميني أنا وإمي كنت بصحراء، مش هلأ جاي تذبحني؟ هو إذا أنت كل يوم بتطعميني وبتشربني حقول لك لا، كيف إذا رميني أنا وإمي بالصحراء؟ طبيعي حقول لك لا. بس هوني بتعطل لي هذا العقل وبتشغل النقل، النقل اللي نقل لنا بالقرآن الكريم. قال يا أبتي، شوف قبل ما يقول له افعل، الله ما قال قال افعل ما تؤمر. لو الله قال هيك الآية مش صحيحة؟ شو رأيكم؟ قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طب ليش يا أبتي قال؟ مين بقول لي من الشباب ما تجوش دغري اشرب مي بس ايه شو يعني؟ يعني لو نحن بدنا نقول شوي مضايق اسماعيل كبت بقلبه، طيب ماشي يلا روح ذبحني يا حبيبي يا بيي افعل ما تؤمر. هيدي يا ابتي باللغه العربيه صيغه من صيغ التحبب والتودد للاب. يعني لو الطبيعي امتى بقول الابن لابوه شي لعبه شي هديه مصروف خارجية ما بعرف شو؟ حبيبي يا بيي هذه يا بيي اللي مرة احنا بالصيداوي يا بيي هذه شايفين يا بيي هاي يا بيي بالقرآن شو اسمها؟ يا أبتي. كيف ترجمة صيداوية ماشي يا محمد شو اسمها؟ يا بيي تفضل يا بيي. فقال له يا أبتي ايش يا أبتي؟ عم بيتحبب له. يا الله عجيب يا عمي، هو ما قال لك بدي اكرمك يا اسماعيل وخلص بدك تعيش معي، شو اللي قال لك اياه حتى قلت له يا ابتي؟ قال العلماء يا اخواني في الله إبراهيم ترك ابنه وزوجته لله ومشى في سبيل الله لتبليغ دين الله، فالله تعالى تولى تربية إسماعيل. إياك تظن أنه هاجر هي لربيته لحالها، لأنه بعض الناس بيقول لك لا شو قصة هاجر، موجودة أمه، أمه لربيته. ليش أمه؟ مع كل تقديرنا وتعظيمنا لهاجر عليه السلام، أمه الأصل أنه هي امرأة كانت خادمة قبطية مصرية، كانت خادمة في مصر، رفع الله قدرها ومقامها، ولكن تربية إسماعيل حقيقة كانت من عند الله. وكانت هاجر سبب لحياة إسماعيل، تربية إسماعيل. فكان جوابه في بر عجيب، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. معروف القصة، طلع يتمشى هو على الجبل. وين هالكلام؟ لا، راح من مكة، وكان فعلا بمكة مزبوط، بس راحوا تمشوا وياه، راحوا منطقة ثانية. لوين؟ لا، على منى بكسر الميم، على منى. ولا اللي راح الحج بيعرف منى قريبة من مكة، تمشي كزدور على كورنيش من مكة لمنى. هن وعلى الطريق منى اللي راح على منى فيها شوية طلوع، فكان في زي تلة. هن ورايحين على منى بيلتقي إبراهيم وإسماعيل بمين؟ بالشيطان. وبصير الملعون الخبيث إبليس يوسوس لإبراهيم ويوسوس لإسماعيل. يا إبراهيم شو دخل الشغل؟ ابنك بعد 100 سنة تذبحه؟ قلنا مش والله تتسممه مثلا، تعمل له شغلة ما تشوفها، تذبحه بإيدك؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام مسك الحجرة، يا كذا ويا كذا. قال له لا، زي اليوم رحنا ديك مرة كنا بالحج، بيوقفوا الحجيج على رمي الجمرات، واحد مصري يا ابن الملعونة طلع لك عمي مين عم يزور؟ ما فيش حدا هون، والله لا أصيبك، والله لا أعمل مين أصيب ومين تعمل، والله عزك طلعتك بحل ما رمي الجمرات لقيت الله عزكم شحاحيت وصار يا عمي حجار حجار، مش مش مش شيء تاني غير الحجار. فالناس بتظن انه هون ابليس، لا، انت عم تقتدي بنبي الله ابراهيم عندما رجم ابليس، بس ابليس يعني مش موجود هلا هون بالعمود، وبعدين بفكر انه يصيب العمود، اذا ما صاب العمود بعيدا للحجره. فاحوال، فسيدنا اسماعيل عليه السلام اول مره رماه بسبع حجرات، بعدين راح لانه كان جيب شكل بشر. بعدين مشي شوي سيدنا ابراهيم كمل، اجى مره ثانيه مسك الحجره ورماه، قول بسم الله ويرميه. راح مرة الثالثة نفس الشيء، إجا يمسك الحجارة ويرميه 3 مرات. فكانت سنة رمي الجمرات هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. وهذا الكلام كان يا إخواني في الله في يعني شوال، مش شوال عفوا، في ذو الحجة. فسيدنا إسماعيل عليه السلام قال له لأبوه وعم يتمشى هو وياه، قال له يا أبي عشان أمي بس، يعني رحمة بأمي، أول شيء يعني بتربطني إذا فيك، ما تخليني فلتان. يا الله، كأنه كبش، كأنه خروف. قال له بتربطني بي. قال له ليش؟ قال له بركي صرت بلعت بين إيديك وهربت منك، ما قدرت تذبحني، فبتكون عاصي لأمر الله. ربطني بي، ربطني بالأرض وربط لي إيدي وإجري حتى ما أتحرك كتير، وبركي أنا عم بتحرك كتير خفت أنت علي فما ذبحتني، فإذا ما ذبحتني يا بي بتكون عاصي لأمر الله. شو هذا البر؟ قال له يا بي بدي منك طلب تاني كمان، ما تحط وجع على الأرض يعني ظهري، بعدين تجي عيني بعينك بتطلع فيك، بتطلع فيي أنت عم تذبحني، قلبك بيتحرك علي فبتبعد السكينة. يا بي قلبني على الأرض وخلي وجع على الأرض وبلش ذبحني من وراه. عم بيعطيه لأبوه تعليم الذبح. قال له كمان يا بي ثيابك اللي لبسهن إذا في مجال تغيرهن أو تحط عليك شقفة، هاي الشقفة بس تذبحني بده يطلع دم من جسمي، وهذا الدم بده يتطير من رقبتي، وهذا الدم بده يجي على جسمك. وإمي مرة مسكينة ربتني 14 سنة 10 سنين لحالي، فيا أبي إذا في مجال تشلح ترجع الشقفة وترميها وتدفني، وإمي ما تعرف أنك أنت ذبحتني حتى ما يعني تأسى على أمي الكلام. سيدنا إبراهيم بيسمع الكلام وقلبه عم يتفطر وقلبه، تخيل أنت ابنك عم يحكي الكلام. حقول يا إخواني في الله والله عظيم، أنا كل ما أقعد أتخيل قصة وحافظينا كلنا وبتحكوه أحسن مني يمكن كلكم سوا، بس يا عجيب نضل العيدة لنفهم أنه الابن ما بأخرنا عن الله، البنت ما بتأخرنا عن الله، أولاد اللي قاعد ليل نهار عم ضيع ديني وعم ضيع مسجدي وعم ضيع خروجي وعم ضيع تفريغي وعم ضيع جهدي من أجل أولادي، مش هيك مش هيك ملة أبينا إبراهيم. الله قال ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، هو اللي سمانا المسلمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، كل من يختار غير ملة إبراهيم. إيش فاكرين ملة إبراهيم يا إخواني في الله؟ إيش ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم تقول أنا ولا مسلم بس؟ ملة إبراهيم بذبحه، أبو التضحيات، ضحى بابنه. فما ما ولدي أخرني. وطبعا بتقول لي يمكن أنا مش ابني عم بأخرني شغلي، ما شغلك ليش؟ بتقول لي عشان ولادي بالبيت، عشان علموا بأحسن مدرسة وعلموا بأحسن جامعة وجيب له أحسن أكل وشرب، عم تترك الدين والجهد للدين والأمة عم بتموت بغير الدين وانت قاعد في دنيا من أجل ولد ومن أجل بنت ومن أجل زوجة ومن أجل عمل. دنيا مأخرتني يا إخواني في الله. إيش ملة إبراهيم اللي إحنا عم نقول هذه ملة إبراهيم؟ والله العظيم أبعد الناس إلا من رحم الله نحن عن ملة إبراهيم عليه السلام، والله أبعد الناس عن ملة إبراهيم. لا الله أمرنا بذبح الأولاد، ولا أمرنا نجيب السكين نذبح، ولا أمرنا بشيء من هالأمور. كل اللي أمرنا إياه تركوا شوي بس، تركوا شوي. الله تعالى بيتكفل بحفظه. كنا في الأردن بال 2012 يمكن أو 13، خارج أنا وزوجتي كنا في الأردن 40 يوم سبحان الله. فنزلنا في بيت أحد الإخوة، فكنت عم بعمل أنا بيان للنساء، فإجا واحد من الإخوة الأردنيين زارنا. فأنا بعد البيان سألته قلت له ما شاء الله زوجتك معك، لأنه بالعادة بخروج النساء ما بيجي بنصر الجماعة إلا النساء معه، زوجته معه. قلت له زوجتك معك؟ قال لي لا. قلت له ما شاء الله وين؟ تفضل يا عريس، تفضل تفضل هون، قدمونا العريس لو سمحتوا. بسم الله، تدعو لأخيكم محمد، عرسوا بعد العشاء إن شاء الله، إجا فرغ من وقته لا يحضر التعليم. الله أكبر، هاي التضحية، هاي ملة أبيكم إبراهيم. فتحت له نفس الحجرة وحبر عنا بقول لك دل نفسك مفتوحة يا زلمة أنت. فقلت له زوجتك معك؟ قال لي صار يبكي. قلت له خير، اسمحني بعذر إذا أزعجتك بالسؤال، بس قال لي يا شيخ زوجتي توفاها الله جل جلاله من 4 سنوات، وأنا جاي نصركم مع 3 بنات لي. فالمهم حكى لي كلام والله أبكاني، حكى لي كيف توفيت وكيف مشيت معه بالدعوة إلى الله وكيف فرغت من وقتها. يا الله يا إخواني أما كلام تكلم، أقسم بالله العظيم قلت هؤلاء هم السعداء. قال لي كنت عايش مع مرتي أحلى حياة، أسعد حياة، أقسم بالله كأننا في جنة، كأننا نعيش في جنة أبدا. دين وإيمان. قال لي كان يحضر عندها التعليم 60 أو 70 مرة. قال لي كانت تدرس كل يوم الطلاب 10 أجزاء، وكان عندها وردة اليومي لأنها حافظة القرآن 3 أجزاء، وكانت ما مقصرة بحقي ولا حق البيت ولا حق الأولاد. تكلم كلام عجيب باختصار عشان ما أطول عليكم. فبقول عليكم السلام ورحمة الله، أول مرة خرجت 40 يوم أنا وزوجتي كان عندنا ولدين، ولد عمره 4 سنين ولد عمره 2، رغبونا رغبونا رغبونا المشايخ قصة إبراهيم وترك ابنه وكذا، تركوا أولادكم لله، مش أكيد حطوهم بالبيت سكروا الباب عليهم يعني تلون زي إبراهيم، لا أكيد رتبوا، تشوف أمك وتشوف أمه وتشوف أختك وتشوف أختها وتشوف واحد من الأحباب، ممكن تحط أولادك عنده، هذا لا بأس، هذا أمر الآن على فكرة منسي في الأمة. واحد من الإخوة مرة خرج معنا حط ابنه في بيت أحد الإخوة من المشايخ، بقول والله العظيم رجعت بعد 40 يوم أخذت ابني تربى بهال40 يوم تربية أفضل من تربيتي أنا وزوجتي لابني. فبقول رغبت زوجتي استعدت، حطيناهم رتبنا أغراضنا بدنا نمشي على المطار، حطيناهم بالسيارة، قدر الله الاثنين ناموا. شوف ربنا بس بده يعين الأم والبي، نيمهم عشان ما يتعلقوا بأمهم وأبوهم. ناموا بالسيارة رحنا على بيت أمي حطوا عند أمي. أمي بوقت الخروج قالت لي مستحيل حطوا أولادك عندي، ترك لي أولادك أنت ومرتك رايحين، شو هالتخلف العقلي هذا؟ فبقول يا الله حاجز التكت وقطع التكت والفيزا وبدي سافر وبدي أمشي. فبقول اتصلت بالأحباب، واحد من الإخوة الله يجزيه خير أولاده صغار فين حط أولادي عنده، استعد يحط الأولاد عنده. فرحت لعنده أخذت أنا ولد والمرأة أخذت البنت، فتنا على البيت حطيناهم عنده سلمنا عليه وعطيناهم مصروف يصرف عليهم ولا آخره ومشينا. فبقول أنا مستغرب بعد مرتي هلا ما بكيت، بقول كان معنا واحد من كبار المشايخ عم بيسوق السيارة أنا قاعد حده هي قاعدة ورا. فبقول بعد ما مشينا ثلاث أربع دقايق بسمع صوت انفجار بالبكاء، طلعت لقيت مرتي فرط بالبكي. فالشيخ بيوقف سبحان الله السيارة على اليمين وببلش يهدينا، بقول لزوجته هو عم بيحكي لي أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله دموعك التي تنزل الآن من عينيك محبوبة عند الله جدا، لأنها نزلت لأنك تركت أولادك لله. كم من أم وأب سافروا من أجل الدنيا وتركوا أولادهم مع أقاربهم من أجل الدنيا، بكت الأم وبكى الولد، ولكن هذه الدموع غير محبوبة عند الله. أما أنت تركت أولادك لله والله عيونك ودموعك محبوبة عند الله جل جلاله. بقول خرجنا 40 يوم عدنا والله رأيت أولادي حافظين لأجزاء من القرآن وعمر 4 و5 سنين. شو 4 سنين شو بدي أحفظ؟ قال لي حفظ حفظت ما يقارب 7 من أجزاء بنتي. فالمقصود يا أخواني في الله إذا أنت ضحيت لله الله جل جلاله هو بيتولى التربية. فسيدنا إسماعيل عليه السلام كما هو معروف أخذ السكين وأراد أن يذبح بعدما طلب منه الطلبات سيدنا إسماعيل عليه السلام، ووضعها وأغمض العيون وحركها، فنظر ما تحرك شيء، ما ذبحت، أعادها ما ذبحت، رجعها ما ذبحت، أعادها ما ذبحت، شيء عجيب. فظن أنه مغيرة وصير مع شيء، فضرب بها الصخرة فشقت الصخرة، مش شفرة، مش معروف شو هي كانت، مش سكين فيكتوريا هاي بجيبوها لمطلع حمين، ولا فيكتوريا ولا مكتوريا ولا مش عارف شو، شقت الصخرة عم بقول لك، شقت الصخرة، استغرب سيدنا إبراهيم، رجع حطه بسم الله ذبح مرة اثنين ثلاثة. فلما أسلما وتله للجبين إجا النداء وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فسيدنا إبراهيم عم بحاول سمع النداء يا إبراهيم، فنظر نعم قد صدقت الرؤيا، هذا المطلوب، ما بدناش تذبحه لإسماعيل، ما خلقناك لنعذبك، خلقناك لنسمع صوتك، خلقناك لنبتليك، ابتليناك لكي يكون قلبك فقط فيه الله جل جلاله، ممنوع يكون في غير الله جل جلاله. وفديناه بذبح عظيم. فنظر سيدنا إبراهيم فإذا به يرى خروف أقرن له قرون مربوط بشجرة، فنزل سيدنا إبراهيم عليه السلام فكه، قيل أنه هذا الكبش نزل من الجنة رعى في الجنة 40 سنة، 40 سنة عم يتجهز له سيدنا إبراهيم لأنه كله مكتوب. وقيل أن هذا الكبش هو الذي قدمه ولد من آدم، سيدنا آدم عنده ولدين قابيل وهابيل، واحد قدم كبش عظيم واحد قدم شيء بسيط خربان، فالله قبل الكبش. فقيل أن هذا الكبش هو الذي نزل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فأخذه سيدنا إبراهيم عليه السلام فذبحه. وكانت هذه السنة سنة كل مسلم في يوم عيد الأضحى، ها بنفس السكين، نفس السكين، ونطلع معه سكين وحدة عليه، مش طلع معه طقم مطبخ يعني مثلا. فأخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام الكبش وذبحه، وكانت ذلك تلك الفعلة سنة أبينا إبراهيم عليه السلام إلى قيام الساعة. فإيش مقصود الذبح في هذه الأيام؟ مش تروح تجيب خروف وتذبحه، المقصود تذبح المحبوب من قلبك. في قلبك الدنيا، المهم تذبح الدنيا من قلبك. رجع سيدنا إبراهيم عليه السلام، حتى لأنه لازم خلص، صار هذا رابع درس سيدنا إبراهيم، لازم يبلش الأسبوع الجاي بنبي آخر إن شاء الله. بعدين كبر سيدنا إسماعيل عليه السلام وتربى مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهنالك أمره الله جل جلاله أن يبني البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فصار سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب من سيدنا إسماعيل عليه السلام أن يأتيه بالحجارة، بدأوا يرفعوا الحجارة. بعدين بس صار سيدنا إبراهيم ماضي يوصل لفوق، قال له جيب لي حجر لأقف عليه، وقف عليه، علموا إجرين سيدنا إبراهيم بالحجر، وهذا الحجر كان ملتصق بالكعبة في كل الأزمان حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي ملتصق بالكعبة. مات النبي عليه الصلاة والسلام في زمن أبو بكر، مات أبو بكر رضي الله عنه في زمن عمر رضي الله عنه. في زمن عمر رضي الله عنه كثروا المسلمين، بزمن عمر كثرت الفتوحات وكثروا المسلمين اللي عم بطوفوا حول البيت. فسيدنا عمر حتى ما يتضايقوا الطائفين بعد الحجر لبعيد عن البيت حتى يقدروا الناس يطوفوا. فالآن اللي بروح الكعبة بيشوف المقام ده اللي بقلب الحجرة الذهبية بعيد عن الكعبة، هذا اللي بعده سيدنا عمر. أما هو بالأصل ملتصق بالكعبة، سيدنا إبراهيم وقف عليه حتى يكمل عمار. ويعني كانت السنة أن نصلي خلفه، فحتى المصلين ما يختلطوا مع الطائفين، فأبعدوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وطبعا الروايات بتقول أنه بقي مكان لحجر واحد، فسيدنا إبراهيم قال له لسيدنا إسماعيل هذا آخر حجر، فاطلب لي أفضل حجر. فسيدنا إسماعيل في الروايات تقول قال لي أبيه إني متعب، يعني تعبت، خليني بس ارتاح شوي. فإذا بجبريل عليه السلام يأتي بالحجر الأسود، والحجر الأسود أنزله الله جل جلاله من الجنة أبيض، ولكن لوثته وسودته ذنوب وخطايا العباد. قيل أنه نزل مع آدم عليه السلام أبيض من الجنة، أبيض من الصفا، ولكن صار لونه أسود بسبب ذنوب وخطايا العباد. فوضعه سيدنا إبراهيم عليه السلام مكانه، وأمره الله جل جلاله أن ينادي ويؤذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم يا ربي من أدعو ومن يستجيب؟ فقال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا توصيل الصوت. فقال إبراهيم عليه السلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال جل جلاله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اللهم ارزقني وإخواني حج بيتك الحرام والعمرة قريبا بإذن الله عز وجل. ثم أخيرا إخواني في الله، سيدنا إبراهيم عليه السلام وصل لعلم اسمه علم اليقين، فصار يعلم أن الله تعالى هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ولكن أراد أن يرى بعينيه عين اليقين. فقال لربه جل جلاله أرني كيف تحيي الموتى. فالله تعالى قال له أولم تؤمن يا إبراهيم، أنت منك مؤمن؟ فقال بلى أنا مؤمن، أنا بعرفك أنك أنت على كل شيء قدير، بس يا ربي بدي زيادة طمأنينة. عشانك يا إخواني في الله ما بصح أنك ترضى بالإيمان اللي عندك. في أعظم من إبراهيم يا إخواني في الله على وجه الأرض غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أعظم من إبراهيم. إيش طلب سيدنا إبراهيم؟ شو طلب؟ طلب زيادة الإيمان، طلب عين اليقين. شو عم نطلب اليوم إحنا؟ اليوم إحنا راضين، مكيفين على حالنا، مبسوطين، مطمئنين، عم صلي وصمت برمضان. شو يعني؟ شو هول؟ شو هول حد سيدنا إبراهيم؟ وسيدنا إبراهيم عليه السلام ما رضي يا إخواني في الله بالحالة اللي هو فيها. قال لا ما منجي عند الشيخ أو ما منجي على المسجد إلا بصير بحالة بعيدة، ترك الصلاة والإيمانيات وصار يقع في الخمر وفي المعاصي وفي البنات. بعدين يقول الشيخ قلبي تعبانة، تعبانة معش فيه، تعبانة نفسي، تشوف لي كيف أرجع لله. وليش من الأول طيب ما طلبت الزيادة؟ هلا أنك شعرت بشعور اسمه شعور الرضا، رضيت عن نفسي. هذا إبراهيم، هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول لو نادى المنادي يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا رجل لظننت أنه أنا. وعمر رضي الله عنه يقول لو كانت قدمي اليمنى في الجنة واليسرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. وإيش اللي أممنا مكر الله إحنا؟ صارت إجر اليمنى داخل الجنة خلاص نفات، مش عارف شو اللي ضمننا إحنا. ايش خلى خلانا نضمن؟ بنتعامل مع الله بطريقه انه احنا ضامنين، بنحكي مع الناس، بنرتب برنامج حياتنا كانه ضامنين. بالله عليك يجيك خبر الان لاي واحد فينا انك انت منك من اهل الجنه، شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بالله عليكم كل واحد يجاوب نفسه. يجيك خبر افتراضا انك منك من اهل الجنه، شو بتعمل؟ بتدلك بنفس برنامجك؟ شو بده يصير من اهل الجنان؟ طب ليش عم نغير برنامجنا هلا؟ لانه معناتها نحن ظنين حالنا 100% من اهل الجنان. ما معناتها بنحسن الظن بالله، نحسن الظن بالله، بس بدنا نعيش بين الخوف والرجاء. ممنوع تدلك راجي حتى، قال تعيش بالرجاء كانك ستدخل الجنه 100%، وتعيش بالخوف كانك لن تدخل الجنه 100%. بتعيش بين هاي وبين هاي، بتشوف تعمل لهم ميزان. فسيدنا ابراهيم عليه السلام ما اطمئن على ايمانه، قال له بلى بس بدي اطمئن قلبي يا رب، زيدني اكثر، زيدني اكثر، وقل ربي زدني علما، زدني علما. ايش اعظم علم تتعلمه؟ العلم بالله. اعظم علم، علم التوحيد. اعظم علم توحيد هو توحيد القلب، هو عقيده القلب، هو التوحيد العملي. التوحيد النظري بيساعدك، ولكن المطلوب منك التوحيد اللي كان موجود عند كل الصحابة هو التوحيد العملي. ولو جئت لواحد من الصحابة وقلت له فسر لي التوحيد بكلمات ملفوظات، يمكن ما يعرف يفسرون. أميين كانوا الصحابة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني الأمور النظرية في بعد عنها، أما الأمور العملية متقنون، متقنون لها. التوحيد عندهم أعظم من الجبال. يا أنس ما فيش مي، ايش فيش مي؟ ما فيش، في شيء اسمه فيش مي عند الصحابه؟ في شيء اسمه خزائن الله ملأة لا تنفذ؟ جيب لي المي وضيني. الله اكبر، فيش مي لبستانه يعني؟ صلى ركعتين في مي، فيش مي. الله اكبر، ركعتين في مي، فيش مي. الله اكبر، ليه عم تعيد الصلاه؟ خلص ما صليت. هلا مستحيل يكون الله ما عندوش خزائن مي. انا اتوك فيه، انا صلاتي ما مزبوطه. ورجع صلى ثالث مره، قال نزلت الماء، قال له شوف لي هي عامه ولا بس لي؟ قال والله ما جاوزت بستانك شبرا واحدا. اجت غيمة فوق البستان، نزلتهم هكم مي وضلت ماشي. هذا اليقين اللي بدنا نطلبه يا اخواني، في هذا التوحيد. توحيد الله بالسؤال، توحيد الله بالطلب، توحيد الله بالرجاء، توحيد الله جل جلاله بالبكاء. هذا توحيدنا يا اخواني، هذا التوحيد اللي بدنا نطلبه يوميا. وطلبه يوميا بكون بالكلام عن الله. فإياك إياك إياك تظن للحظة انه اعود وسمع تعلم التوحيد سماعا بعدين بصير عندك علم التوحيد. هذا العلم النظري يعينك، ولكن علم التوحيد الذي يؤدي لثبات القلب. المشايخ امتى بيقولوا بتعلم اليقين؟ وكلما ضاقت عليك الاحوال واشتدت عليك الظروف قدم لله، الله بفرجك عمليا اليقين. سيدنا ابراهيم عليه السلام كيف تعلم اليقين؟ بهذه الايه، ارني كيف تحيي الموتى، فرجيني يا رب، اطمئن قلبي. جيب اربع من الطيور وقطعهم وفرمهم كل طير من مكان، وطلع لي على كم جبل، الله أعلم 5 6 7 10، اختلفوا العلماء في التفسير، على كل جبل، وبتنزل من كل جبل وتوزعهم. قيل إنه خلي الرؤوس بإيدك حتى يرجعوا لك إلك، أو حط الرؤوس معهم، وإديش طلعة بتعزبه، وإديش نزلة بتعزبه، وإديش بده يتعب فيها بالطلعة وبالنزلة. بعدين تعبت تعبت، اتحركت، امشيت يا إبراهيم، عرقت، تفضل قل لهم طاولة عندي. حيجوا لعندك كلهم بين إيديك أربع عصافير بين إيديك. طب ما الله تعالى فيه يقول له قطعهم يا إبراهيم، أنت قاعد على الكنباية عندك ببيتك، قطعهم وقول لهم يا رب فرجيني كيف. الله بجمع لك إني حدك، ليش لو مطلعين على الجبل؟ قال لا، لأنه طمأنينة القلب عن الله ما بتكون بالجلوس. إيانا نظن بالجلوس يا إخواني في الله، بس تشتد عليك الظروف. المشايخ بيقولوا كل ما اشتدت علينا الظروف، ضاقت الدنيا، شيخ شغل ومرأة وأولاد وبيت، الدين بده إياك، قدم للدين، الله بيفرجيك عين اليقين كيف تنحل. كل واحد صار عنده ظروف، ضاقت عليه الظروف، أخر جهد للدين، ضاقت عليه الظروف أكثر، اشتدت عليه أكثر الظروف، الله بيحلله هي. وبس تشتد عليك الظروف وخلص بسم الله بدي اتحرك للدين، الله تعالى والله العظيم غربنا من فوق سبع سماوات حل لك إيه. فبتتعلم اليقين بالحركة للدين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام تعلم هكذا اليقين. فكانت آخر الآية إيش؟ واعلم أن الله شو؟ عزيز حكيم. لأنه لو سألت واحد يوم مش حافظ القرآن شو بتختم الآية أنت؟ بتقول بقول لك واعلم أن الله على كل شيء قدير، صح؟ إنه والله الله قادر على كل شيء. لا، عزيز. إيش يعني عزيز في اللغة العربية؟ عزيز هو الشيء النادر ولا يأخذه إلا الخواص من الناس، والله عزيز لا يأخذ الإيمان به إلا المجتهدون المتحركون الذين قدموا أمر الله على أمر النفس في الدنيا، فالله يفهمهم فهم خاص. قيل أن إبراهيم عليه السلام عاش 170-180 سنة أكثر أقل، ومات عليه السلام وأكرمه الله جل جلاله بمكان خاص في الجنان. قيل أنه في السماء السابعة له بيت خاص، عندما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في روضة خضرة معه أولاد المؤمنين الذين ماتوا دون سن البلوغ. نسأل الله جل جلاله يا إخوان في الله أن يحيينا وإياكم على نهج إبراهيم عليه السلام، وأن يحشرنا معه في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.